ويرى أن فيها منفعة وفائدة له في حياته، وآخر يرى أن من المناسب له غرس النخل واستغلالها وما يحصل منها من المنافع، وآخرون لتكون رغبتهم في الخضار التي تستغل ويكون لها ثمرة مفيدة تستعمل في الأكل والطبخ ونحو ذلك، وآخرون تكون همتهم في غرس أشجار الفواكه التي يتلذذ بأكلها، فيكون همتهم في مثل ذلك أيضا، وآخرون همتهم تربية الدواب، هؤلاء يربون مواشيا من الإبل، وهؤلاء من الغنم، وهؤلاء من البقر، وهؤلاء مثلا من الطيور كالدجاج وما أشبهه، ولكل ميل يناسبه ورغبه. ويقال أيضا كذلك في الحرف، فإن البعض من الناس يناسبه أن يكون هدادا، وآخر يناسبه أن يكون نجارا، وآخر خرازا، وآخر مثلا غسالا أو حياطا أو حائكا أو غير ذلك من الحرف. وكذلك أيضا الصناعات الجديدة، أي صناعة هذا النوع من الأسلحة، وصناعة هذه المركبات مثلا، وصناعة هذه الأدوات وهذه الأجهزة وهذه الأواني وما أشبهها. وهذا من توفيق الله تعالى أن جعل لكل ميلا إلى شيء حتى لا يتعطل الناس. لو أن الناس كلهم عطلوا حرفة النجارة، من أين تنجر الأبواب وما أشبهها؟ ولو أنهم عطلوا حرفة الدباغة أو حرفة الخرازة، الناس بحاجة إلى الأدوات التي تخرج كالأحذية وما أشبهها. نرجع إلى ما ذكره المؤلف من المزارعة، يقولون صفتها أن يكون عند إنسان أرض ولا يقدر على زرعها، وآخر لا يملك أرضا وهو قادر ومتفرغ، فيتفقان هذا منه الأرض وهذا منه العمل، ويتفقان أيضا على ما يخرج منها، على أن للعامل جزء ولصاحب الأرض جزء مشاع من غلتها. وذكروا أن أهل الجاهلية إذا كان عند أحدهم أرضا واتفق مع عامل على أن يزرعها، قال لي زرع هذه البقعة ولك زرع هذه البقعة، ثم تكون بعض البقع زرعها جيدا يأخذها أحدهم والأخرى زرعها رديئا، فيغمن هذا أو يغمن هذا، فإما أن يتضرر مثلا صاحب الأرض حيث لا يأتيه إلا شيء لا يناسب أجرة أرضه، أو يتضرر العامل حيث لا تغل هذه البقعة إلا شيء لا يثمن تعبه، فجاء الشر بإبطال هذا لما فيه من الضرر. وأمرهما أن يتفق على جزء مشاع في جميع الزرع، في جميع ما ينتج من هذه الأرض، بأن يقول مثلاً ازرعها ولك ربع ما يخرج او لك ثلثه او ثلثاه والباقي لرب الارض، فهذا جائز لانه لا ضرر فيه، كل واحد منهما يعرف ما يصير له، يعرف ما تثني ما يستحق من الثمرة نصفا أو ثلثا أو ثلثين، ولا هرج في ذلك. ولا شك أن هذا فيه منفعة للأمة، ليس كل من يملك أرضا يستطيع أن يستغلها، بل يكون عند الإنسان أرض أو قطع أراض كثيرة لا يستطيع أو لا يتفرغ لاستغلالها، إما لكبر سن أو لصغر سن أو لأنه منشغل بحرفة يدوية مثلا أو مستغل بوظيفة أخرى أو لأنه مثلا لا يحسن العمل أو ليس عنده من يساعده من ولد أو أخ أو نحو ذلك، بينما يوجد عامل أو عمال قد تمرنوا على هذه الحرف التي هي حرف الأرض واستغلالها. فلا شك أن هذا من المصالح. المصلحة هاهنا لصاحب الأرض حيث تأتيه أجرة أرضه من غلتها، وللعامل حيث يستثمر هذه الأرض فيأخذ من ثمرتها ما يكفيه أو ما يقابل تعبه ويزيد، فيكون في ذلك مصلحة لهما. كذلك أيضا مصلحة للآخرين، للمواطنين الآخرين، حيث يجدون ما يشترونه وما يتغذون به. جعل الله تعالى ذلك من مرافق الأمة ومنافعها. دليل ذلك ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح أرض خيبر كان فيها أشجار ونخيل وكان فيها أراض زراعية، الذين فتحوها ملكوها، فتحوها بالقوة، فتحوها عنوة فصارت للمسلمين، وانتزعوها من اليهود ولو كان اليهود هم الذين غرسوا وهم الذين أجروا الماء وهم الذين حرثوها، ولكن لما كانوا كفارا أباح الله للمؤمنين قتال الكفار وأخذ ما استولوا عليه من أموالهم ومن أراضيهم، كما قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. لما أن المسلمين غنموا هذه الأرض كان المسلمون منشغلين بالجهاد ومنشغلين بالعلم وبالعمل، وكانوا لا يحسنون أيضا استغلال تلك الأرض زرعها ولا غرسها ولا استثمارها، وكان اليهود أعرف منهم بذلك، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أقرنا فيها على أن نعمل بجزء من ثمرتها، فأقرهم وقال نقركم ما شئنا، وجعل لهم نصف ما يخرج منها من الثمر ومن الزرع، وللمسلمين النصف يفرق بين المالكين. لذلك إذا نضجت ثمرة النحل أرسل إليهم من يحرصوا ثمرة النحل فيقدرها ويقول نقدرها هذا البستان مثلا أن فيه 1000 رطل أو 2000، فإذا قالوا أكثرت علينا يقولونه للذي يحرص خيرهم وقال قدرته مثلا 2000، فإما أن نأخذ منكم 1000 ونترك لكم الباقي، وإما أن نعطيكم 1000 وتأخذون نعطيكم 1000 ونأخذ ما بقي. فقالوا هذا هو العدل، واستمروا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وهم فيها يستغلونها ويعطون المسلمين ما يخرج منها. إذا زرعوا الأرض فلهم نصف الزرع، وإذا أثمر التمر فلهم نصف ثمرة التمر، وكذلك إذا كان فيها خضار أو فواكه كالدباء مثلا أو القرع أو الباذنجان أو ما يشبه ذلك، أو الفواكه كالبطيخ أو ما يشبه، يقسم بينهم. فالحاصل أن هذا دليل على جواز هذا الجنس من المعاملة الذي هو المزارعة والمغارسة. المغارسة معناها أن يتفق مع إنسان على أن يغرس أرضه شجرا ثم يكون له نصف ثمر الشجر أو ما أشبهه. وقد يجوز أن تكون الأرض لإنسان لا يقدر على غرسها فيقول العامل اغرسها من النحل، فإذا أثمر النحل بعد 5 سنين أو نحوها قسمت الأرض بيني وبينك لي نصف أرض مغروس ولك نصف الأرض المغروس، فيجوز ذلك، يكون هذا مقابل عمله وهذا مقابل أرضه. وكذلك أيضا يجوز أن يكون هناك إنسان عنده نخل أو شجر يثمر فيتفق مع العامل على أن يعمل فيها كل سنة بنصف الثمرة أو بربع الثمرة أو نحو ذلك، على هذا عمل وعلى هذا أرض وشجر. ويجوز أن يكون البذر من العامل ويجوز أن يكون من المالك. ويجوز أيضا أن يتفق على أن الأدوات من العامل أو من المالك للأرض. قديما كانت الأدوات هي الدلاء الدلو والرشاء والنواضح التي يسقى عليها، وحديثا كانت الماكنات والمضخات التي تستخرج الماء من أجواف الأنهار، وتحتاج إلى وقود وإلى أدوات ونحو ذلك. فإذا اتفق على أن هذه من العامل أو أنها من المالك جاز ذلك، فكيف ما اتفق جاز. وبهذا نعرف أن الإسلام جاء بما فيه المصالح للمسلمين، كل شيء يحتاجون إليه فإنه مما يقره الشرع. ولا حرج في من تولى شيئا من هذه الأعمال المصلحة. كذلك أيضا يجوز أن يستأجر عمالا ويعطيهم أجرة من النقود، فيقول للعامل تعمل ولك مرتب شهري كذا وكذا، أو يجوز أن يقول مثلا تعمل في هذه الأرض بأجرة معينة، كأنه يؤجرها الأرض ليحرثها، ويكون العامل مطالبا بكل ما يحتاج إليه تحتاج إليه الأرض. على العامل مثلا قيمة أدوات الحرث وأدوات الغرس وكذلك أدوات السقي والحفر ونحو ذلك، وصاحب الأرض ليس منه إلا الأرض وله أجرة معينة، كما تؤجر العقارات والمساكن بدراهم معلومة. كل ذلك مما يقره الشرع، لأنه ليس فيه ضرر وليس فيه أيضا غبن ولا جهالة ولا غرر. ومثل ذلك ما أباحه الشرع من المضاربة بجزء من الماء من الربح، وصورة ذلك أن يكون إنسان عنده دراهم ولكنه لا يتفرغ لاستغلالها والتجارة فيها، وآخر يحسن التجارة ويحسن التصرف في المال وليس عنده دراهم، فيتفقان هذا منه الدراهم وهذا منه الاتجار، فيأخذها ويتفقان على أن لي نصف الربح ولك النصف، أو لك الربع ولي ثلاثة الأرباع، أو بالعكس يجوز ذلك أيضا. ولا يجوز إذا كان فيها شيء من الضرر على أحد الطرفين، فلو قال مثلا أتجر بها على أنني كل شهر مثلا 100 أو 1000، أو على أن لي من الربح 10,000 والباقي لك، فلا يجوز، لأنه قد لا يربح إلا هذا المقدار، فيكون الثاني ليس له شيء. أما اتفق على أننا نخضع ونتساوى في الربح والخسران، فإن ذلك مما تقره الشريعة. وبكل حال يعرف أن الشرع جاء بمصالح الأمة، وأن الأئمة عليهم مراعاة الأمة فيما هو من مصالحهم، وإبعاد ما فيه ضرر عليهم في أديانهم وأبدانهم.